كما لا يفسد الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. سبق معنا أن التعليق على قسمين، تعليق يراد به التحقيق والتبرك، وتعليق يراد به التردد. وإما إن شاء الله بكم تشمل الاثنين ولا لا؟ أيوه تشمل الاثنين إن شاء الله. نلحقكم على وقت الإيمان كده، هذا تحقيق وأن نميز، ولا بد أن نميز كده، لا بد أن نحفظ النور كده. وعلى وجه التردد، وإن شاء الله قد نموت معكم في هذا المكان وقد نموت في مكان آخر كده. لو انت بتقول له اصوم بكره قال لك ان شاء الله، وقال بقول له انت مسافر بكره يقول لك ايه ان شاء الله. هذه يراد بها تحقيق، ويراد بها التردد ايضا الاثنين. يراد بها انا عازم وجازم ان شاء الله على الصوم غدا، خلاص، واتبرك بذكر الله تبارك وتعالى، خلاص، وقد اكون مسافر غدا من الصيام. فتقول لي تصوم غدا، اقول لك ايه هنا متردد، ان شاء الله يعني ايه؟ قد اصوم في الصفا وقد افطر، يعني الجو حر وما استطعت شيء مش كده؟ فإن شاء الله إما أن يراد بها تبرك التحقيق، يعني هذا الأمر محقق لا محالة سأفعله مش كده؟ وقد يراد به التردد صحيح. فهنا يقول أو قال إن شاء الله غير متردد، يبقى يحمله على التحقيق والتبرك، كما لا يفسد الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. لو قال أنا مؤمن إن شاء الله لما ليه؟ التحقيق والتبرك، وينفي عن نفسه الورع، كأنه بيقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني ينفي عن نفسه الورع و يعني إنه يدعي لنفسه كمال إيمان وغيره. نعم لا مانع، زي ايه؟ لا ما يكون مفهوم في الايمان الان لا والله اخويا. طيب يكفيكم كده يا جماعه؟ لا خلينا نقول هو كتاب الصيام ما ياخدش معانا